وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الموقنين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أكون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. Jadi Allah kasih mengerti menetapkan argan mic free. ወንድሜ አብይ እብን ጀማል ዛኔ አው ዛሬ እኮ አወና አብድከ ነው ጭንቅላት ያለው እብን ጀማል ነው አቡ ሱሄል ረሰሁት ላይ አንድ ቀን ስለሰማሁት ብቻ ነው ረሰሁትና እስቲ አቡ ሱሄል እብን ጀማል እንደመሰውልን ነው እንተ መልሶ ይመጣል ምክንያቱም ተቀርጿል በጭንቅላታችን አላኩል ሐል ባረከላ ፊክ እቅራ ጀሚላ ሙምታዛ ሙምታ جدا والله እንግዲህ እንደሰማነው ነው ዛሬ ስለ ኢብራሂም ነው ትምርታችን ማለት ነው ግን ደርስ ከመጀመሪ በፊት ደርሱን በመለከት ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጋለሁ ያ اخዋ الايات التي نمر بها اليوم አሁን ወንድማችን አቡ ሱሄል የቀራቸው አያቶች كلها ايات ملكوتية تبالالج آيات ملكوتية مش ملكية ملكوتية تحمل أسرار الكون بتقام الجد بتقام مستير يهوني بالزيه على ما تشن السماي بمريت نبيو تشنا تبالك الله وددا تشوب تشان ياوك ومياوك ونقر لناوك نوزاري نحن ما نفهمه اني عجب علم كنياتهم يسو اكم سر للنا لكن يهن يوقع سو هو مصدر لتقويه الايمان يزاري درساتين بالله يالن صنات بالله يالن ثقه ثقه مما توثق بمرميا يعني امنت معناته الله هلن امنت يسال ያሙታል ያደናል እሱ ነው ሁሉ ነገር እሱ የፈለገው ነገር ይሆናል ያልፈለገው ነገር አይሆንም ብሎ ጽናትና እጥምኢናን እፎይታ ለማግኘት የሚያደርገን ነው ዛሬ ደርሳችን ማለት ነው። ኻሰተን አለዚነ ፊሁም ضዕፍ ልኢማን ትንሽ የኢማን ድክመት ያላቸው ሁላችን የኢማን ድክመት አለን ያላቸው ለማለትማ ይበቃም ሁላችን የኢማን ድክመት አለን አይደለም። ስለዚህ ኢማናችን ፖሊሽ የሚያደርገው የዛሬ ደርሳችን ነው። ወተወኩል ወፊቃ ብላህ ወልጀህል ፊ ዐዘመቲሂ እኛ በእውነት በእውነት ንገራችሁ ከኔ ጀምራችሁ የአላህ ማንነት አናቅም። ማንነት የሚያቅ አንድ ቀን ክፉኛ አያድርም። የአላህ ማንነት የሚያቅ አንድ ቀን አስቦ ተቸግሮ ተጨናንቆ አያቅም። የአላህ ማንነት የሚያውቀው መጨነቅ የለም፣ ሀሳብ የለም፣ ብዙ እንትን የለውም፣ የአንገል በሽታ የለውም። ወንድሞች አይኖረውም፣ አይመጣም። እኛ ለምንድን ነው ሁሉ ጊዜ የምናስበው ማዲያ በፌታችን በሀሳብ በምን በምን ምጨነቅ? የአላህ ማንነትን አላወቀ ከማ ቃለ ስብሓነ ወተዓላ አላህ እኮ ብሏል ራሱ ማ ቀደሩ ላህ ሐቀ ቀድርሂ إن الله لقوي عزيز في سورة الحج ما قدر الله حق قدره الله مننتم على وقوم مننتم إن ما قدر الله حق قدره أنت أنت يا الله مننتنا تلكنا على وقوم طيب مننها انتقيتها إن الله لقوي عزيز تلكنا حيلو شلتاو ሁሉ ያወቀለት ሰው የለም። በኔ አደም እነት እነት ልንገራችሁ የአላህን ትልቅነት የአላህን ችሎታ የሚያቀሰብ እንዳልኳችሁ ነው። እብድ ነው ሸህ ኢብራሂም እስከምትሉኝ ሚሊዮን ጊዜ በደጋግመው አይሰለቸኝም። የአላህን ማንነት የሚያቀ ሐሳብ ጭንቀት የለውም። እፎይታ አድርጎ ነው ተኝቶ የሚያድረው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ለአላህ ይሰጣል። በቃ ለአላህ መስጠት ማለት አትስራ ማለት አይደለም ወንድሞች። አንዳንድ ሞኞች ሰዎች አሉ፣ ዑለማዎች ያኺ ተወከሉ አለላህ ወደ አላህ ተጠጉ አላህ የሆነውን የሚሆነው ምናምን ብለው ሲያስተምሩ ይህ ሸኽ ደግሞ አትስሩ ማለት ነው እጃችን አጣምረን ልንቀ ማን ነው እንደዚህ የሚለው? አንተ ነህ እንደዚህ የምትለው። ዑለማዎች እንደዚህ አይሉም። ዑለማዎቹ አብኪያ ናቸው። ጭንቅላታቸው አእምሯቸው ጤናማ ነው። እንደዚህ የማይምል ሰው የለም። እንደዚህ ከሆነማ አላህ ስሩ አለ አይልም ነበር። ብሉ ስሩ ታታሩ አይልም ነበር። ሰርታችሁ ብሉ አይልም ነበር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አትስሩ ቁጭ በሉ ኢነ በቤታችሁ ምግብ መጣለው ይል ነበር። ግን አላህ ነው ሰራለህ። ላኪን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው የሚሰጥ። በዚህ አይነት እምነት ካለ አንድ ሰው እኮ ነው የራስ ምታት እንኳን የሚይዘው ሰው የለም። ወአለሙ አይሁ አልኢኽዋ ما جاءتنا الهموم والغموم والضيق والنكد الا بجهلنا في عظمه الله وقدرته. نحن نعلم استي ان النجر اللي نغراچ كلنا مناوقو يا الله انتو متى اسكن درس مخولون. نحن نعلم ان النار تحرق. يا اسات فورمولا مندنو يا اسات ونتنيا يا اسات نجر بحريات تقتلالوج اسات يقتلال ادلم دوندوج. لكن جعلها لابراهيم لا تحرق اساتي ما يقاتل مهن اياوك كل سو يقال جن ابراهيم باسات مستكتب اسات على قتلته انداو بردو هونج قزقزا هونج يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. طيب اسات متقاتل اياله هونج የማቃጠሏት ኃይልና ባህሪያት ማን ነው የወሰደው? አላህ ወሰደው። ኸላስ ያ ወነህኑ ነዕለም አልባህር ይግሪቅ ባህር ከገባህበት ያሰጥማ ይገድላል። ግባና እዛ በቃ ዋኝተህ ብትችልም ስንት ኪሎ ሜትር ልትሄድ ነው? ባህሩ ይበላሃል አይደለም። ላኪን ጀዓለሁ ላሁ ሊሙሳ ላ ይግሪቅ 600,000 ወታደሮች ይዞ ሰይድና ሙሳ ባህሩ በሁለት ተከፍሎ በመሬት ላይ ነው ያለፈው። طيب ባህር ያሰጥማል አይደለም እንዴ? ለሙሳ ግላ ونحن نعلم يا اخوه اذا اكلك حوت لا تخرج تلك أسا كبناه بأمس دقيقة يعني كهان تهدا هذا نبي ولكن الله حفظ سيدنا يونس في بطن الحوت أيام كثيرة ثم أخرجه أو لو زوك أن الزاق قويته بأسا هوب قويته سيدنا يوسف أوتاو كذاب خلاص انت أمد قويه ونحن نعلم أن الشمس والقمر لا يتغيران ولا يتصرف فيهما أحد شرك الناس هاي ما نمسو الجنين كاتشو ما نمسو أمريكا روسيا ألم بمونو سلا شرك الناس سلا صحي منم أنت أي من كاتشو عندهم يعني من كاتشو سو يلم هذا نمدي بتقام تلالك ناتشو لكن الله أنزل القمر وشقه إلى اثنين الله قل شرك أم بهنت كفلونا لا نبيات شو صلى الله عليه وسلم أورد الناتشو بهنت ترى راس كمته وأوقف الشمس صحيوا زد أنا سوست مليون كيلومتر كنيارك آمت الدنيو مليون سند مليون كمريت يعني بلت أجز في النتنا تلك النت يالنات صحي عندك أن لسيدنا يوشع مبال نبي أسقوم النت نعم ترنت يا درجة صحيح كما تلقى بفيت إليه إن نزي مشركو تشمش شنفا للدن يا ربي سل صحيح وان قومي هلا الله سبحانه وتعالى قومك ترنتو سيجرس كتلت كوزوا مالكو ما نو نزي هم يرقو ونحن نعلم أن السيف إذا قطعوا به رجلك من الفخذ يؤلمك أهون أن من نمسى أنتو كذي كتشنوك وبلغتي ولا هلا وشن سفر جن بنقرطو هو تيستل يتمم عن ذري بين اللو لكن الله سبحانه وتعالى سلب هذا البين لعروة بن الزبير عروة بن الزبير من بالو تنقو تابعي زبير بن عوام لج السنون قديه أقولون سيقرطوت بسالة استلقباء لنا بسالة استقبتو أقولون قرطوت منهم هم ما التسمعون كسالة وقتو السلام عليكم السلام عليكم سل بزاني يهما من تسمعون مالكم ما أنه هم من يدبكوا الله سبحانه وتعالى نحن نعلم أن المرأة لا تنجب أطفال إلا مع الرجل أناكم إن يسنتنم أناكم أهونم سيف داني لله يعني قلنتي على ذي الرجل أتولدم لكن من لا يسولد مريم بنت عمران بدون زوج الله هذا الله نعم ونحن نعلم أيها الإخوة يمتوها سو يمتوها أمت إدميا لو نستو الزت أنا زت أنا أمست أمتي هنا تشو والدوال سنتنا ناكم أي هون ما يمتان ولكن سيدنا زكريا سيدنا إبراهيم بزيه إدمي مستوشاتشو بزيه إدم زت أنا أمت منا من هنا هنا كلتم لجي ولدو ونحن نعلم أن أي شيء له كبر مثل السماوات يسبات السماي يعني تلك إنت الناجز في إنت يلو بهوا هو أسكمت أو بمنها تسكمت أو لكن الله سبحانه وتعالى سبات السماي أنا من المسس يسكمت إيه يقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وإن شو يا شو هذا لا سبات السماي أنا مسس يسكمت أو جيتا إني هذا من ملال وهكذا نقدر ما شو بادر ولا تناسك فجرا أسكوي شو أنه الله شو متى تكتو تقدرو تسفر إما يشان نقدرلو سلزي النزي هنا تقص كل شو تأمرش يسرع جيتا مد إنه أنت به النجار ست أي بلاه أي شيء لما رثنا يشيل عنجي كفل لقي ست هل كان فل لقي ما يسته قل شو متى ما ننسو أنك أسكرك يعني أنك كراكر بتشلوتاو بتشلوتاو أنك كراكر كافر نو الله شلوتاو دمبر النو جن كفل لقي ست هل كفل لقي أي ست أم سلزي يا الله أنت شلوتاو ماوك مانت يا الله ما نمت ماوك نو السؤال أوكا إنجلي أهون ابن جمال أنتو أبو سويلي أنا ببل من آيات سدست آيات በዛ ውስጥ ገብተን ملكوت إنا يعلم ملكوت ملكوت من هنا قلت الله حلو إن شاء الله وهو إنجلي إنجزي مثلا سألو نقروش كنيا كيشك الله أتشن سلا تأفو يا الله ما ننت ما تلك أنت ستنار تقباب بانون دموج إنجلي هون إنجل كواتشو سورة الأنعام بزو زتنا بمتين تنقرو سلمان النتو سبحانه وتعالى الناس سلا شركنا سلا إيمان نمتين تنقرو بلا نجمر نو قطعي نو أهنو من دزي نو إشي قن يقرمات شوال درسين كما جمري بثي عند أهن يسمهوت نقر عند التأمر نقر لا سماتشو يعني زارين ويسمهوت قن حقيقة هنا بتآمن تنعمل ነገር ወጥያቄ ልጀምሮ ወንድቦች እስቲ አንድ ሰው ልጠይቅ እናንተ مثلا ابوكرايا اوكي ከ30 አመት በፊት የሞተ ወንድም ተሽክመው ቢያመጡላህ ምን ትላለ اوكي ለሞቹ ለሞቹ ጥያቄውን ሁላችሁም ጠይቃችሁ ወንድሙ ወይ አባቱ ከ30 አመት ሞቶ ተቀብሮ የረሳው ረሳው ተሽክሞ ሲያመጡልህ ምን ሰማህ ወንድሞች በነገራችን እየተሰማሁኝ እየተሰማሁኝ ያለ طيب ጥያቄው ግልጽ ነው ኦኬ ይሄን ሁላችሁም አንዳችን ወድቃን ፈንቲ ሆናል አንዱ ይገረማል አንዱ ያለቅሳል አንዱ በጣም ግራ ነው የሚገባን የ30 አመት በፊት የሞተ ሰው በህ እንትን ያኒ አምጥቶ ይህ ነው ወንድምህ ቢሉ እሺ እንግዲህ የተገኘ ልንገራችሁ ወንድሞች በዚህ በሳውዲ አረቢያ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ምን አደረገ እንትና ላይ ከሪያድ ከተማ ኃይል የሚባል ከተማ አለ የ400 ኪሎ ሜትር ጥርጊያ ለመስራት አቅዳ ወጣ ማለት ነው ጥርጊያ ማለት ስፋልት ሮድ ለመስራት አቅዳ ወጣና ያቺ ካምፓኒ አንዲት ቻይና ካምፓኒ ነች መጣችና ጥርጊያውን ጀመረች ጥርጊያውን ወይም ሮዱን እያስተካከለች ስትሄድ 200 ኪሎ ሜትር ከሄደች በኋላ በመንገድ መቃብር አገኘች መቃብር ድሮ የተቀበሩ ሰዎች መቃብሩ ሞልቶ አኒ ተረስቶ መቃብሩ ተረስቶ ወደ ሌላ መቃብር ነው የሄዱ እንግዲህ ከተማ አሁን ሌላ መቃብር አላቸው አሁን ሲሄዱ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው የሚያደርጉት ጥርጊያ ሁለት ሮድ አለ ሁለተኛ አስፋልት አለ እንትን አለ በቀኝ በግራ የሚሰሩ አንዳንድ ጣቢያዎች አሉ ይሄን ነገር እየሰሩ መቃብር አገኙና ሄደው ለመንግስት አመለከቱ መንግስቱ ደግሞ ለሃይአት ኪባራ العلماء አመለከተች እና ዑለማዎቹን ነው የሚመለከታቸው የቀብር ጉዳይ አሁን ትላልቆቹ የኮሚቴ ጀምሮ ሁሉም ዑለማዎች ተሰበሰቡና ሬሳ በሙሉ ተቆፍሮ እንዲወጣና በሌላ ቦታ እንዲቀበሩ ይህ ነገር ጥርጊያ ወይም ሮድ እንዲሆን ይህን ነገር ፈትዋ ተሰጠ ካምፓኒ አሁን እንትኑን መቆፈር ጀመረች ያኒ የሞቱ ሰዎችን ሬሳውን መቆፈር ጀመረች ምን ይላሉ መሰለ ሱብሃንአላህ አብዛኛው የቆፈሯቸው ቀብር ወደ አጥንት ተለውጧል አንዳንዱ ወደ አፈር ምክንያቱም የድሮ ነው 100 አመት 120 አመት ምናምን እንደዚህ የነበረ ቀብር ነው እና አንዳንዶቹ አጥንታቸው ተገኘ አንዳንዶቹ ወደ አፈር ተቀየሩ አንዳንዶቹ ደግሞ يعني አጥንታቸው ራሱ በጣም ይገማል يعني ጉድጓዱ ሲቆፍሩት በጣም ወንጀል የነበረባቸው ናቸው እነዚህ በጣም يعني ፋሲቆች የነበሩ መሰለኝ ራሱ ቀብሩ ይገማል በጣም መጥፎ እንትን ሽታ ያወጣል አሁን በቃ የቆፈሩ አጥንቱን እየሰበሰቡ ወደ ሌላ ቀብር ያሳልፋሉ መጨረሻ ከ30 አመት በፊት የሞተ ይህ መጨረሻ የተደፈነው ሰው ነው መጨረሻ ተደፈነው 30 አመት ነው መጣው እንግዲህ የሚቆፍሩት ማን ነው ከሚኒሲፓሊቲ ከፖሊስ ጣቢያ ከእንትኑ የአደጋ እንትን አለ አይደል ቦምበር የሚባለው አጥፊ የአደጋ የእሳት አጥፊ እንትን እና የከተማው ትላልቅ ሰዎች የከተማው ያን ሼኾች እና ባለባቶች እንደዚህ ትላልቅ ሰዎች የነዚህ ስብስብ ነው እንግዲህ እንትኑ የሚቆፍር አሁን መጨረሻ ይህ 30 አመት ያደረገው ሬሳ ለመቆፈር ብሎ ቢስሚላህ ብሎ ሲቆፍሩ በመጀመሪያ ደረጃ ግማሽ ሲደርሱ ጥሩ ሽታ መጣ ሱብሃንአላህ አሉ ምንድን ነው ነገር ከሁሉ መቃብር ቆሮ አንድ እንደዚህ መቃብር እንደዚህ አንትሬሳ አገኙ ከዛ ቆፈሩትና ሬሳው ልክ እንደተቀበረ ቆሮ ከፈኑን አንዲት ሴንቲሜትር እንኳን አልተቀደደችም ከፈኑ ሲከፍቱት ራሱ ልጁ ወጣት ነው የ30 አመት ልጅ ነው እንደተቀበረው እኮ ነው ሻሽ ይመስላል በቃ ነጭ ነው አረብ ነው ሽታው በጣም የሚስክ ሽታ ይሸታል ሲያወጡት 30 አመት ከተቀበረ ወንድሞች ሲያወጡት ልክ አሁን እንዳለ ተኝቶ በቃ ጥሩት እንቅልፍ የወሰደው ሰው ይመስላል ከዛ በኋላ ማን ነው ያወቀው እነዚያ ባለ ከተማው በከተማው ያሉ ሰዎች አረ ይሄማ እገሌ እኮ ነው እገሌ ነው የእገሌ ልጅ አሉ ከመስጊዳችን እኮ ተለይቶ አያውቅም ሰውየው አወጡትና ተሸክመውት ወደ አባቱ ሄዱ ይሄን አልኳችሁ እንግዲህ አባቱ በቤት ቆየ አንኳኩቶ ሰላሙ አለይኩም ናም አብሽራት አትደንግጥ አሉት ብሽራ ብስራት ይዘን ነው የመጣነው ምንድነው ሬሳው አስቀምጡለት እዛ እንዴ ምንድነው ያለው ይህ ልጅህ ነው ታውቃለህ እሱ ነው እንጂ ከየት የት መጣ ተኝቶ ነው ምናምን ይላል ግራ ገባው ሰውየው አባቱ አየውና ምንም አላመነም ዑለማዎቹ አሉት ያ اخي ሀከዛ ቁድረቱላህ የአላህን ችሎታ የአላህን ተአምር የአላህ ምስጢር እንደዚህ ነው ሰይድና አቡ ደርዳ እንዳለው አንተ ቀብር አይ ዝም ብለህ ትመስላለህ በውጭ በውጭ በውስጥህ ግን ስንት ተአምር ያለህ ያለው አቡ ደርዳ ይህ ነው አንዳንዱ አጥንቱ በጣም መጥፎ ሽታ ይገማል አንዳንዱ ወደ አፈር ሄደዋል ይህ ሰውየው ደግሞ 30 ሰና አንድ ነገር እንኳን አንድ ትል እንኳን ሳይበላው ልክ እንዳለው አወጡት አባቱ ወለቀሰ በቃ ምንድነው አለ ሳመው ከዛ በኋላ ተሸክመው ወሰዱትና ወደ ሌላ መቃብር አስገቡት ማለት ነው እና ተጠየቀ አባቱ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ዑለማ ጣቢያ ወሰዱትና ምንድነው የልጅህ እንደዚህ ለምን ሆነ አሉት فقال الوالد والله عليه እኔ ሰውየው ወጣት ነው ገና 28 30 አመት ነው ልጁ አንድ ቀን አለ ከሱ በፊት መስጊድ ገብቼ አላቅም አለ ሰውየው እኔ ሰላተ الفجر ለስነሳው ሄዳለሁ እሱ የለም በቤት መስጊድ ቀድመን ከሙአዝን ጋር ዛ ይገባል አንዲት ሰላት ከጀማዓ አምጥቶ ያቁም አለ ሲሰግድ በጣም እኔ ራሴ ሰላቴን እንቀለሁ አለ ወጣት እኮ ነው ያኺ የጀመረው ሀ አንድ ሀ ሶስት አራት አመት ነው የጀመረው እና በሰላት ጉዳይ አትጠይቋለ ሰላት ከተጣራ ደግሞ ያኒ ሰላት ጽድቅ ስትል ሌላ ህይወት ሌላ ነገር ሁሉ ይጸዳል ራሱ በሰላት አለ አባቱን መስክረው والله اني راسي انقلبه አለ እናቱን ወንድሞቹን ቀስቅሶ አስንስቶ ነው ወደ መስጊድ የሚሄደው እኔ ራሴ እሱን የሚቀሰቅሰኝ አንዳንድ ጊዜ ተነስቼ ልቀስቀሰው ስሄድ እሱ ለካ መስጊድ ገብቷል በዚህ አይነት 7 8 አመት ሰላት አንድ ረክዓ አሰልፎ ያቅሚናል هذه هو كرامه الله في عباده يا اخوه በባሮቹ የሚያስቀምጠው ከራማና ሙዕጂዛት እንደዚህ መስላሉ ወንድሞች ቀብሩ ከተከፈተ በኋላ ነው ልጁ ማንነቱ የታወቀ እንጂ በፊት አያውቁትም ላኪን ወረበቶቹና ባለ ከተማው አወቁት ይሰውየው ማይ እገለል ጃደለም እንደ ከመስጊዳችን ኮተለም ተዋቀም የሚል መስከረ ይሄ አብዱና ብሽራት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው ያ ወይለኩም ወየላችሁ የማትሰግዱት والله والله ነው የማትሰግዱ ሰዎች ሐቂቀተን بالدنيا ايالناچو تعزيا يميجباچو انانت ناچو تعزيا عزم الله اجرك احسن الله عزاءك صبريست يميبالو سو يموتبت ادلم انانت ما تسجدو وي نقول الله لا القسلاچو نتي لو يما يسجد سو اجي براسي اسقمطي رب يبقال القس كسلكو من ما يقرحكو يلم مالتي مليونير بتهون 10 وند رجوش بينورو ፎቆሽ ቢኖርህኮ ጤናማ ብትሆን ምን አተረፍክ والله ሰላት حقيقةን እብድ ነው በሉኝ እንጂ ይጮህ እንዳው የማይሰግድ ሰው ወይነት እና የኔ درس በዚህ ጀመረና አሁን ወደ የተቀሩት አያቶች እንሂድ ወንድሞች تمام اوكي يقول سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه سيدنا ابراهيم لاباته منو ازر يبالال واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين انت ابراهيم انت اباتي ازر منو الله لا يرد يا لا يردوا الله يعني الله ما ودوا نجر اله يا هنا نجر ዝም ብለህ በቀጣኦትና አንተና ያንተ ህዝብ ጣኦቶች ታመልካላችሁ ብሎ አያቱ ይጀምራል እሺ እሺ እስቲ ንቀጥልና ምን ይላሉ ዑለማዎች ወንድሞች ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከነዛ ነብዮች በሙሉ 120 ሺህ ነብዮችና 314 ረሱሎች የተላኩ የበለጠና በከፍተኛ ደረጃ የሚታይ ነቢያችን ሳሰለም ሲሆኑ ሁለተኛ ደረጃ ያዘ ሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው ከዛ ቀጥሎ ሙሳ ሆናል ከዛ ቀጥሎ ኢሳ ኑህ እነዚህ አምስት ናቸው መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብራሂም ወሙሳ ወኢሳ ወኑህ እነዚህ አምስት ናቸው እሺ ሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይስማ አበል አንቢያ የነብዮች አባት ተብሎ ይሰም ይተከሳል ለምን እንደዚህ ተባለ ሰይድና ኢብራሂም لان ابراهيم والد اسحاق سيدنا ابراهيم اسحاقنا اسماعيل ولدوا جميع الانبياء تقلالنا كابراهيم بهالا يالو نبيوتنا رسولوش بمولو يا اسحاق لجوش ناتشو اسحاق دمو ابراهيم لجوش لجنو الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا اسماعيل لجنو يعني كساتشو يمتانو سلازي ابا الانبياء يتبالي ابراهيم يا اسحاق انا يا اسماعيل ابات سلهوني بعلم يالو نبي يشتمو تقلالا سكنا بياتشين درس يمتو تقلالا كاسحاق انا كاسماعيل سلهونو اباتاتشو ابراهيم يبالي ابا الانبياء طيب ازر ازر يا نبي الله ابراهيم اباتنو هو والد ابراهيم قيل هو اسمه ازر سمونه قالوا عند علماءچو ليلى دمو لا سمو አይደለም ቅጽል سمونه قالوا ሌሎቹ ደሞ اسم العائله فاميلي نيم قالوا فاميلي نيم ነው እንጂ اسمማ ታሪክ ነው ስሙ ይላሉ አሁን እኛ ነን መለከትም ይሄ ታሪክ ነው አዘር ነው ቅጽል ስሙ ነው የዓይለ ስም ነው ሁሉም አንድ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ለኔ ነጮች ሲጠሩ ሚስተር አማን ይሉኛል እኔ አማን አይደለሁም አንዴ ያጎቴ ልጅ አለ በጀርመን ዶክተር ጠቢብ ጀራህ በጣም ትልቅ ዶክተር ነው እንትኑ ሜዲካል ዶክተር ነው እና እሱ ስሙ አህመድ ዲን ነው ላኪን ሚስተር አማን ይሉታል አንድ ጊዜ ደውዬ ቴሌፎን አነሱልኝና ليس دكتور احمد الدين سلاچو ما نعرف مدينا ما كمالو بالهوسبيتالو انا دكتور احمد الدين سلاچو ما ادونك ما وقالو سدوز دو دنتنو قالو كذا انا بليلا اسم ارغي بليلا سو ادرغي استرحوتنا او يا غوتري جالني مستر احمد الدين كوايلوني مزي هالي طيب احمد الدين ادريس امانو انا دومو ابراهيم سراج اماني نا اباتي نا اباتو وندماچناشو فاميلي نا مغن مانو امانو ዶክተር አማን ነው የሚሉት በእኛ አልተለመደም ይሄ በመጨረሽ ግን እንደዚህ ነው የሚሉት አሁን ደግሞ አዘር የፋሚሊ ነን ሊሆን ይችላል ስሙ ሊሆን ይችላል የኢብራሂም አባት لكن በአያው ከሄድን በቁርአኑ ልክ ከሄድን ግን ወይ قال ابراهيم لابيه اذر ابطه طيب اخذ العلماء من هذه الايه ان الانسان يبدا قبل كل شيء ان يدعو نفسه ثم اهله واذ قال ابراهيم لابيه اذر يعني ابراهيم مثل اباته دعوه درجلت اباتي لمن دنها تطاوت يمتملكه انا علماء من قالوا ان دي يسوي لك وجه وتو دعوه كما رغب بفيت وين مسجد هدو وين دمو بدعوه من مكفل قبته በቤቱ ሚስቱ ልጆቹና አባቱናቱ በእነሱ መጀመር አለበት ከኔ ጋር እናቸው ወንድሞች ብዙ ሼኾች አሉ ብዙ ዑለማዎች አሉ ብዙ ዳዒዎች አሉ በል ዳዕዋ የሚያረጉ በጀማዓት ተብሊቁ ዳዕዋ ምናምን እንደዚህ ዳዕዋ የሚያረጉ የዞር ዳዕዋ የሚያረጉ ወደ ቤታችሁ መነስ ብለህ ስታይ ሚስቱ ሒጃብ የላትም ልጆቹ በጣም እንትናቸው ፋለት ናቸው ከዲን ትንሽ የወጡ ናቸው ممكن لجو لجتوا اتسقدم عندوا دمو زنبلا اندزي نو سلازي الهدايه من الله لك نو هدايه كالله نو لكن دعوه ستجمر تلكو حقنا دم يسفروا بسلمنا ببيت سبح تجمر ولذلك يقول سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين لنبيك صلى الله عليه وسلم قالاتشو مجمر يا بعشيرتك الاقربين يعني زمد ازمادنا يقبيلا سوچ يقبيلا سوچنا بيته سوچنا بناته باباته بمسته بلجوچ يجمر وانذر دعوا درك معناته انذر عشيرتك الاقربين زمودوچ بنسو جمر بنو الله سنته ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا في سوره الحجرات لا في سوره نعم في سوره يعني قوا أنفسكم في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إن أنت مؤمنك دعوة مترقوت وإن دم أنت في جهنم يراك لجوتش لمن جهنم ديقوي تفلق عليه أستمراتشو دعوة درقلاتشو يعني ترو يترمي استرادق اسدقاتشو مكنياتهم دزي كادرك جهنب كجهنب يسرقاتشو على الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قو تكلاك للاتشو مالتنا قو أنفسكم بنفس الجمرنا وأهليكم نارا أنتنا بتسبك كجهنب مكلاك ليادرقو وقدمو وقودها الناس والحجارة يهج جهنب منه نداجوا بنت زين አይደለም እንጨትም አይደለም የሰው ልጅ ሲገባና ድንጋይ ሲወረወርበት ብቻ ነው የምትቃጠለውና ተጠንቀቁ በቤተሰባችሁ ጀምሩ ይላል ኢذن وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم انت سوي براسه دعوه جمر كذا بانت سر يعني انت متقلباتو وين بانت سر يعني صوت بنسو في ديلال ولهذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وخديجه مجمر رسول سيدنا نبياتكم بما ان يجمر وندموت خديجهنا علي وزيد بن حارثه خادماتو ينبر زيد بالنز ثلاثه نه يجمرو بغياتهم ثلاثه ببيت عنده خديجه مستاتشو نه علي بن ابي طالب كساتشو ميادغ حصانو زيد بن حارثه دمو بارياتشو نبر نصا يوتوت نو وكانوا معه في الدار فامنوا وسبقوا ثم بسائر قريش فصوصتم جمّر قلنا صوصتم الحمد لله أمنوا بنبي صلى الله عليه وسلم صحيح يا إخوة تترك زوجك وعيالك يتخبطون في الجهل وأنت تدعو الناس مستهنا لجوكش بمعسياء يتقلب عبطوا إذا أنت مينقر أنت ميانو إن بيت نفسه الشي لهال بوجه وقت دعوة ترقى له ያንተ ሻማ ዓለምን ለዓለም ያበራ በቤትህ ላይ ጨለማ ለምን ይሆናል ይሄ ነገር እንግዲህ وقد ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة بحديث صحيح نبيات شمنالو يوم القيامة هل صوب أرض المحشر سك أمت النابة إسات سك أكل يعني هاي تنو مكا سك أكل إبراهيم عليه السلام كباتو يقنان يالي الزابة برهو يقنان يالي النا وعلى وجه آزر قاتره إبراهيم يباتو في السياي بفيت ولاي قاتره غبره إيش يعني قاتره غبره يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ عليها غبرة بتقام عبارنا تقر ألم يتقبّي مسلال يجعل مفيت يا يعني إبراهيم مميعه بمان فيت باباته وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وجوه يومئذ عليها غبرة يعني عليها غبار سوداء أنما يهونو دار أنتن أبوارا بفيت ولا تلتقوا يا جنيان من شدة الهم والكرب والغم كحسابنا كشنكات اهتنسا يا إبراهيم أبات فيت القرى يا جنيو أنا إبراهيم ما رأتنو ترهقها قترة أي تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد بتأمت القرى وذلك وهوان وهوان وذلة من شدة ما أصابها من خزي وخصان كسراء بتأمي ودك بتأمي تورد في تسلهون إبراهيم يدنقت علي أباته في السياي تمام؟ طيب أولئك يعني أولئك هم الكفرة الفجرة مالت النزي بمعسيانا بكفر بالشرك ببدعة يسلفت في الدنيا هم الجامعون بين الكفر الذي هو فساد الاعتقاد وبين الفجور الذي هو فساد الأقوال والأفعال تكبارات شو مطفو إيمانات شو مطفو عقيدات شو مطفو هنا وصوت نسنو كفرة الفجر على شو كنسو أنبو يا إبراهيم عليه السلام أباتنو الله أكبر نبيات منالو يقنان يالو هلتم أباتنا لجي قنان يالو أباتو كافر لجو إبراهيم دمو مؤمن فيقول له إبراهيم سيدنا إبراهيم من الوال ألم أقل لك لا تعصيني يا أبتي عندي أباتي إني أنت كتل وشركو شنا تكتل ألا لكم من دي إلى لا لجو فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك يا إبراهيم أهون بكك الله استرك أن ينا كزاري بحالا إن أنت معصي على درقم يالكين نقر أدرقان له والله شرك مثل أدرقم إلان فزاكونا بأرض المحشر فيقول إبراهيم إبراهيم قدي يا أبات النت انتره رهي سلال لو يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون جزي هلا لو ولا يخزيك يوم يبعثون يوم القيامة ألا سافرهم سلال كي فأي خزي أخزى من أبي الأبعد واندموش راكاتشو كوتار بستي سافروا شار شار شار أرغونا من نجر بقى عند أبن عند عند تنو عند عند سامبل أرجع شو اللي تقدر تشوف بيانو إن فأي خزين يا سيدنا إبراهيم من دونه يا رب يا ربي بيوم القيامة كو على سفر هماركين من أين إفرت اللي بتأم تنو كو بتأم يعني بتأم لما يسافر نجرنا سلزي إني حرمت الجنة على الكافرين الله سبحانه وتعالى يملسنا من الوان يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين من الوال سلزي بزاق زي هلتم يبقنانينا كذاب هلا إبراهيم إقرتا لاباتي بلو سيتأيك الله بني ممن سلت أري بزيو النفي يهبوتا عدا النم بلو انتني أدرقى المالتنو إيشي يهن لكن لو نسمع دعوة إبراهيم دمو يا إبراهيم أبات أخيرا يتوردوا لمن دنو لمن دنو وردتني أن في ثوت القر يجهن نفسه هنا يتقنيوا لمن دنو انبي على السماء مالي طيب ممكن إبراهيم يدعوا سلت على سام مرم هنا يا كنو أدنى إبراهيم عليه السلام لباتو يدرق لدعوة بعد الدنيا ممكن بتقام شكان نبر وين بمت فوق هوني ثان نبر انت ندعوا در قلت مت زين ده هون ولم بنتعيب تقيم تملكتو الله سبحانه وتعالى بسورة مريم من لنال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا أمة محمد صلى إبراهيم تارك استئام ببو اندي تارقو لباتو دعوان دار درقلت إذ قال لي أبيه يا أبتي أباتي ألالا يعني يا أبتي يا أبوي ألالا يا والدي ألالا يا أبتي يا كنت أنتنو يا نقر يا ضلع تدلع يعني ما أدري بأمرني من كمت لي بلال بأمرني عند السؤال مثلا عبد العزيز كمالت يا عزوز تلو الله كيف عندنا ما قلامت لهم بلا إشي بدي قبت أشوار إلا ما قلامت إن ذي بلون متقرأوا يا أبتي لما تعبد ما يسمع لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تملكتو تياك أنا مرسب إبراهيم النابلتو أباتي هوي لمن بما يما سما يما ياي قنج إنش أتقز عليه لمن يا أباتي إني قد جاءني من العلم رباك أباتي ودني أمت علما لك الله ما لم يأتيك ودانت يالبرسي ودني أمتك الله علما لنا فاتبعني أهدك صراطا سويا باك في أباتي تكتلن والله الله سبحانه وتعالى بتأم يوددن رسول هذا الرجل نبي هذا الرجل سلزي أنت ما تقول غير سلمك تكتلين ألو يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ذاك شيطان تكتله كهلكوكو شيطان كتب الله تألاتنا ومعصيا ميا بزانا ونا مرته ولا جهنم سلمه ذاك من تكتلين ألو إبراهيم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أرى يا شيطان تكتاك هون كما ينفر له أباتي قيتاي هوي أموت معاك يا أباتي ذاك يا شيطان تكتاك هون الله سبحانه وتعالى ولتاكم جهنم داس قباتشو يا لك أسئي يا بابان اندزي متأيكو لأباتو قال يهن أدرق دعواسي أدرق الله يا أباتو مرسي تملكتو قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أهون أنت يا باتو تشاتشن يا اتو يا اتو تشاتشن حيمانات تته يا راسي حيمانات يا فتركو لا الا تنتهي ين اديس يا متاو حيمانات كالتو قالو لا ارجمنك واحجرني مليا نا ين انت يا متاو حيمانات كالتوك كحزبچو تسبسبن بدنغا ارغل اسكمتموت درس انقطقتحالن بل زور بل تولو بلا كفيتي راق قالو انجلي يمر سي جبوان ابراهيم قال ابراهيم من ملسلت سلام عليك سلام كانت هنا باتي ساستغفر لك ربي اهم بتساسات الله سلم يودني يا ربي لباتي غفر لك بيد عارق لهنه انه كان بي حفيا واعتزلكم انجلي كبررك منم ليلى مرجع لنيم انت تشي ود ليلى اغير هيد الله واعتزلكم وما تدعون من دون الله ان انت انشت تغزو ان يقول الله نغزال لهنا كهم بفيت انجدي انت سلا باررنكين يا نقسكن من ليه سلازي باي باي له وادعو ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا لانت دعاء درغان له لراسين دعاء درغان له الله قطاون دا يوردبني اقرتال الله كالله سلازي خلاص دهنا هنا له فلما اعتزلهم ابراهيم تليته ودليلا بوته هدو اللهم بكشان سيقزا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا إذن الله لما يسو شرنت سياسة يولى ابراهيم مجمرة متوها ادمي درسو يعني سارة مستو الولد مالك كذبها لا إسحاق ولدك إسحاق دمو يعقوب ولده سنش قلت دمو هاجر مستو نجمرا باريا ينبرتشو أهو مستي هونتشو دمو اسماعيل ولدتش ما شاء الله ثلاث لجوج اغنيه انجليه ابراهيم اباته سيابارلو الله سبحانه وتعالى بزي تكالت ሁለት ነብዮች ወለደ እንደገና ነብዮች ደግሞ ነብዮች ወለዱ አልহামዱሊላህ ثم قال تعالى وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض ይሄ እንግዲህ ملكوتي አልኳችሁ ملكوت ማለት ምን በማርኛ ቃል የለው በትግርኛም ቃል የለው እኔ ዝርዝር አርጌ ስገልጽላችሁ ብቻ ነው ትርጉሙ የምታውቁት تمام وكذلك نور نور ابراهيم ملكوت ملكوت السماوات والارض يقول تعالى لما ناقشه ابراهيم قومه وجادل اباه بدا الله يريه ملكوت السماوات والارض الله ابراهيم كباتو جمرو ينبروا كفار ومشركوت بتام تكركراچو لياسرداچو ولو بزو طرت ادرجو دنگاي هولو አሁን ቃሉ እንደሱ ቃሉ አሁን በግዚያችን ቃሉ አላማቸው አንድ ነው መልሳቸው አንድ ነው የዱሮ ቁረሾችና ከዛ በፊት የነበሩ የኢብራሂም ሙሽሪኮችና አሁን ያሉ ነገ የሚመጡ አንድ ነው መልሳቸው ምንድነው አባኡና ወአያቱና بس አባቶቻችንና ማአያቶቻችን የነሱን ባህል አንተው እሱ ነው የተደጋገመ የሚሆነው እና يقول تعالى لما ناقش ابراهيم ابراهيم بزو تكراكرو امبيسلوت بدا الله يريه ملكوت السماوات والارض بزي سماينا مريت يتدبقنا مستير يهونو نغر نغروچ تراسو يماقاچو الله لبركه جمره والملكوت قالوا والملكوت صيغه المبالغه في الملك نبسنت معناتنو لكن እግዚአብሔር ተደርጎ ሰው የማይገባው ንግስነትና ምስጢር ነው መለኮት አለ مثلها مثل يعني ممكن ده شيء مسلسله مثل رحمه رحموت ملك ملك ملكوت يلالو ويصيغه مبالغه من الرحمه والملكوت ملكوت يميلو قال تعطينا فهم الحقائق غير المشهوده ان يابا عيناتين يمنا يوم በጆራችን የማንሰማው ምስጢር ሆነ የአላህ ችሎታና የአላህ ተአምራት የሚያሳይ መለኮት ይባላል فالذي يمشي وراء الاسباب المشهوده له ياخذ الملك لمثالي الله سما يفطره ايه ملك ነው የአላህ ንግስነት ነው نعم الله سبحانه وتعالى بتامر سو فطره ملاسل ادرገለት ሁለት እግር ሁለት እጅ አይን سامبا منها من ادرجلت هي ملكوته يا الله انشلوتنا يا الله نقسمته لان ما يشاهد ما يشهده ويحسه امامه انيا بفيتاچن يمنايو بغلص بعيناچن يمنايو ملك يبالال والملكوت هو ما يغيب عنا انيا يمنايونا يمنرداو كتجلصن بحالا بيتشا ده يمناقو انجي مسترو يمناقو ملكوت يبالال اذا فيه ملك ملك وفيه ملكوت اهون ما يغباچون بل وسط سغبا نو ميغباچو طيب كل من يسير على قدم ابراهيم يرتبط ويتعلق بذات الحق ابراهيم توحيد يزور يتغواز سوچ وندموچ يانته توحيد كالله جا يغنانيالالو وفي فرق بين الارتباط والتعلق بالذات يعني كالله قام مجرانيتنا كالله تأزازوك مجرانيت يتلايوناتشو الله سبحانه وتعالى يهن أرقينا تارقينا هل الشبلة كتلال له يهن يا الله انت أزازك انت يجننا سونا لكن كتك الله تجنني نجر عليه والارتباط والتعلق بصفاته سبحانه وتعالى ببحرياتنا بمعنته يتيازو امته شانه والذي يعبد الله بانه رازق مثلا الله يمرزقن هنا يخلقن سله هنا يمياطن يميابلن انا يمسطن اسو سله هنا بلن سنغزاو ايه من يبلن التعلق بالله الله سبحانه وتعالى ببهرياته بأسماءه بنتنو يعني بزه متاسر نو ولأنه مغنين الله سبحانه وتعالى السنو هبت يميسر السنو دهام يادرقو السنو يمريتن بمون تقطع طارنت يالو السنو سنن تلقو توحيد نو بتقام الله يودو توحيد نو تمام؟ أما من يرتبط بالله لأنه إله فقط وإن أفقره فهو من يرتبط بالذات لكن عندنا لو عندنا نبيوش يتمساس سلو الله شوفوا ينيا إيماننا يا نبيوش ننقلاتشو إنيا الله أننا مسقنا لن الله أننا نودوا لن لمن؟ حتقنا ستن خلقا مجب ستن متت ستن لبسا لبسا بيت ستن تقنا ستن لجوش ستن كفلقة يا متنال كفلقة يعني حياة ستنال بزهنو الله نيم منا مسجنو الله عبادة منا درقو نزهنو إلى النو يه يسالحوش النا يصدقوش ترى يعني يسوش امنتنو الله دمو بتقام يمودو امنت السنو عدلا لكن ملكوت يمبالو نقر عليه نبيوش بتشا يميامنو بت امنتنو من دنو يقول وإن أفقرك وإن أمرضك وإن قتلك وإن يفلقون بانتي بتفوص يعني كبارك أتبيا وردم أنت تعبده لذاته إلى له يقول أما من يرتبط بالله لأنه إله فقط وإن أفقره فهو من يرتبط بالذات الله سبحانه وتعالى عبادة سلم يتقبل يعني بقدلنهم لجوتشن بقدلاتشو درها بيارقنهم إن شاء الله يفلقون بشتا بيوردبين الله نو مجزات اللبن يهن درجة يدرس سونو تلك إيمان عنه يبالو يه من يبالال تلكو ملكوت يبالو انتن إيهنو إني إنجا بابرنيا مديه ترقم دم قلس الله شو لمسالي عندان بسوو شالو ستاممو والله يا ربي من أدرقينو ويندزي ستامم صلاه يقارط قال وين دومو تنش ايمانو ضعيف هنا وين دومو الله اكو اندزي سلا درجلني بلو بقى فنتزز بلو بدستا صلاه يجمرال دعوه يجمرال تسبيح تهليل يجمرال صدقه يسش بشتانا دهنت منامن كمتا دومو والله من ادركو جيتاي منامن الىن ايمانو كفيلال زق الىن كفيلال زق الىن لكن النزا بالله قد هم يامنوا كن لوط يلاچون بإيماناتهم دهوچ ادرغاچو اسون يغزالو حتى ما ادرغاچو اسون يغزالو انا نبيوچ اندزي ناتشو منن نغر ينس ودنس يوردة طرو متفو بنيت يلهون بالله امنت اون استنش غباچو انموت انت مأمون على اسرار كوني نعم وعطاه من علو أهون لإبراهيم أنت إبراهيم سويا ما يوقعو نقر نستهانو إمري هزبوتشيه تكراكر كاتشو عندنو الله إن شاء تتقذب له لسنت أمت تكراكر كإنبيانو أرنا أهون ملكوت نستهانو إن السويا ما يوقعو نقر ودى سماي ودى انتن ودى لاي لو تهنا بسو لتكراكراتشو نو بلو من علو وعطاه الحق الكثير كما يعطي لكل من يخلص لله سبحانه وتعالى يعني ملكه تعالى وخلقه والآيات التي فيها الله تأمرش ما سيتجمر إلى إبراهيم فألهمه طريقة يكسر بها عقائد قومه أهن إيمانات شون يمسبر نقر عقيدات شون يمسبر يميف ربت نقر الله استماره هذا معنى ملكوت ملكوت مالك سو بزي متب بچنكلاطو يما يمتقى نجر الله لابراهيم استمارونا كذا بهلا بسو مكركر جمره سبحان الله انديت نو السو يقول هكذا كانت ديانتهم النسو ود طاوت ود صحاي ود جنفاس من قبر يمجزو اهو من ادرج الله سبحانه وتعالى بنزا يمجزواچو قساقوسنا نجروت بنسو متى اللهنا لسيدنا إبراهيم استمروا بالنزي تكرر كراتشو نعم أهم سيدنا إبراهيم تصنع كأنه يريد أن يعبد الإله الذي يعبدونه. أهون إبراهيم من هنا متى خلاص إن أنت سويت على شو إن أنت متجزوتنا ومتجذابنا الجسد كذا قالوا والنبوش إبراهيم هو أبا التوحيد بتأم بتأم شرك يميت على إبراهيم نو دمت أنا هزبون سب السبنا أيها الناس على شو إن أنت شرك أنا متجزو صحيح تجزر لا شو نفاس تجزر لا شو أرنا ولا إن أنت قابل شانه خلاص إن أنت شرك أنا صحيح منامن كواكب إن أنت تجزر له هي الله من لون قر على وقوم عليه ولكن تصنع بهذا إيش معنى تصنع يعني عند مشرك هنا ودن السجبة ولكن لم يشرك دقيقة واحدة عند دقيقة أشركوا ياكم إبراهيم فقال ما قال في الثلاثة النجوم بنتنو بكواكبتنا بشركة بس هاي دل النسو يميامنو بالنسو متأتشو من عليه ليلت سمتا قلي أهون آياتو يفسركنو أهون ينببو من جمال السنة يفسركنو سوا سد السنة كزان جمرني فلما جن عليه الليل ليلت مت أن نقروك تشألم مريتك وتشألم وهلا رأى كوكبا نسو كوكب نو يمتجزو لو لا تشو دمس هاي جزلو لا تشو دمس أرك أجزلو كوكب أي يعني أن كوكب أي لنا قال هذا ربي لكن ده سند ملوت إيه سمين كوكب سنا يا ربي عليه ده سلا تشو نسو فلما أفل كوكب مري زاي كرمم يتفل كانوا يتفل ودمو مشتو راسو بوتايك إيران فلما أفل قال لا أحب الآفلين أرنا أنت إيه ربنا وبلا تشست نقرون إيه يما يمي تأفى الله كوا يفلقهم يما يتأفى إلهنا ومفلقهم جي كان يمي تأفى ما نلمت الأنجليس سكت أفى بناتها تشو بناتها تشو نبي بلو بالله نبلا تشو يتردد تشو إنه استمقروا يتردد تشو إنه نزي آيات سكروا من هنا تشو والله أتاكم نبر أعود المست قبتنه أعود تنتنا يجمره فلما جن عليه الليل ليلة سمتا بنسو بحريات مهيد جمره أو كونوكو أشركوا دلن يعني أهون عند كوكب عند شارك أنتنو عند كوكب كوكب يبالان عند كوكب أينا حزبو السوني قزو نتبر أهون من علي هذا ربي انقلي إن أنتهن يالهون يهني ربي نوبلو دو أمارك جمره ودسو فلما أفل مالت كوكبو يتف فلما أفل قال لا أحب الآفلين عندي إن أنت يمي تفا إلهنا متقزو إن أما يمي تفا يمي تفا أنت يمي تفا يمي هذا مشش إله الفلق مالت أهون شنك الله أشوف تناكا إبراهيم يميلو نجر وكوت لك نجر نوالو إنيا إله كوكب ومت أثنى مش الشجع من دبك ما نتجمره ولا تنيا ليت متى فلما رأى القمر نزل مو شركة من جزو سوشيال مارنا شركة سياج مو بتأم بليش بلا ست سياج ترو شركة سلامست كست هذا يعني عند قاسة بلا ميمتونه برهانو ست لا برهانو سيدك شركة قال هذا ربي ينوتو ينتقيت عليه فلما أفل شرق أرمو يتفعل كان يوتام فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين ران يتفت شاله كوكب بقزا يتفعل يشش قال يدبكان يشرق بقزا دمو السميت أفعل اللهم يا ربي أنت إله حق هون كو من نمسو يلاوكه إنين يني هزبهم يلاوكنه قيتا إباكه أن ترنتنا من النتنا سوكا مالك جمري أهون دمو النزا شرك أمي قزو أهر إبراهيم أولتو كونو انديت نو إلا هاتشنا لوكنا مالك جمرو من هذا الرقا مالك نوان دمو بهو بهو بهو استعجو نك نك نك نك نك يمي بان نقر ربشا نسا كذبو هلا لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين عليه قالها تنبيها لقومه انقري لببالو معناته نو طيب ثلاثهنيا ليله متى ان انا كان كان متى بقنو دمو مناله شرقا انت صحايه ميغزو سوت نبرو فلما راى الشمس بازغه يا صحاي برهان دمو اسات نو انا من ملول متبراو زقزقزق بلا بقى سيايات قال هذا ربي هذا اكبر ارى زنبلن شرقا كوكب يمنلو كتساستن نبر ان يجي صحاي نش الهاتشن እንዴ ነው ትልቁ ብርሃን ያለው አለ ፀሐይ የሚገዙ በጣም ደሳላቸው فلما افنت ፀሐይ ወደሞ ለሊቱ ጠፋ ጠፋች قال يا قومي اني بريء مما تشركون እኔ ከናንተ ወጥቻለሁ ኮከብ በገዛ ይጠፋል ጨረቃ በገዛ ይጠፋል ያኔ ፀሐይም በገዛ ጠፍታለች እኔ يراسن إله نفلق بتشاين تون على تشو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إنقدي وقنوش إن أنت إله بمونو أي تحشو على ما يربوم هنا تشون أو كنا سماينا مريت شرك أنا كواكبتنا صحي فترة قيتا نفلق تون على تشو أسألكم يا أخوة هل هذا في نفسه او قاله مجاهرا والناس يسمعون يا نجر زنبله بنفسنا يعني ويسو يسمعوا سو يسمعوا نو انجي كان ان ليت الناس يستمرنوا طيب واخيرا قال يا قومي اني بريء مما تشركون اني نصاني على تطيقبتم اي ملكتني من انتن حيمانات مكنياتهم كله بكم هن ايتنان ثم بين لهم الاله الحق وقال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ومعنى حنيفا يعني بعيدا عن الشركيات التي هم عليها تمام؟ هنا سؤال سؤال يا إخوة إذن إبراهيم هزو أدرقو أمبي سيلوت يهن أواج أواج ماله له إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض زين عند طياك انت ايكال لما خالف ابراهيم دين ابائه بل استهزأ بهم وشتم الهتهم يهم ما سرجع اقربو شرقا عندما تطفى صحاي عندما تطفى كواكب عندما يطفو منم عينت يعني اله مهون ما يهون مهوناتكم هون بدن بارغو يعني قلصوا بعقيدات شو بتقام شك شكنا بعقيدات شو زبركرك على نقر سياس قبا أهون هجار له بتشاد اللي على شو سدبات شو أسان نسات شو إن أنتم ما تربوا سوشنا شو على شو من على شو أفل لكم ولما تعبدون إن أنتنا إن أنتم تتجزوا إله الله يركعكم بلا سدباتكم لا مسدب تشاد لنا وندبوش مسدب تشاد لنا بل كسر آلهتهم واستهزأ بهم إلهوتكم بفاسار قونه يقطقطعكم بل أوارداتكم سدباتكم إبراهيم بزي هذا الرجل نعم إبراهيم عليه الصلاة وعليه السلام يقول سبحانه وتعالى يسل هنا يتاسي قلت بسورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى من إلال إذ قال لأبيه إبراهيم كولاباتو وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون رباتينا يانتن تكتاوش بلقراتشن أباتو مشرك بيتشاد لم ينبرو لا إلهوشو تأربو سرتو مشت ينبر السنو يا مشركوش مشركنو أقر ما تشو يا إبراهيم أبات أزر إلهو تشم بإنش أتربو ملكا وططو كارتسو يه إلهو تشو إقالي مبال بلو يمياك أرب الله تشو يا إبراهيم أبات نبر نجوس نجو دمو يتوحيد تلوكو تأمري هنو وطا إبراهيم إذن عندك أمن على تشو إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها أكفون لكن أن تقوم بساكتشونا من آمن يمتقزواتشو إلى هوتش من دي ناتشو النزيه على تشو قالوا يوم ناتشو واندموش تقلنا إنيام كنيا بفيتم كنيا بهالام يمي متوسوش يميلوت عندك ألو يالكوات فيهنو قالوا وجدنا أباءنا لها عبيدو خلاص إن أنت أهوني إيه تنو متقزواتشو اندي أسرجان ناتشو يتاك مامو يقولانو لا ايتكمو ايقولون ايبنا من دلوم تقزواتشو قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين اباتو تشاكي اقنيناتشو ان انت سووش شيخ نور حسين طلال الدين من بالو شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ عبد السلام شيخ علموس شيخ فلان شيخ فلان النزي اسر بري ها بري ارداتشو يمتقزواتشو لمن دلو يسيطانو يقولانو يتاكمانو لا ايبنا من اباتو تشاكي يتوتنو انجدي principle فلسفنا عندنا قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين علىچو ان انتنا اباتوچاچو قمعاتوچاچو بطفات ما يالچو علىچو قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين انا متسبن متسنسن عند تلك مسرجه الله ويزم بلا اني لموارد لموارد لو اندزي متلو قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ان تلك مسكرني ان انتنا ان انتن الهوش يفطر غيتا بل سماينا مريت يفطر غيتا عند كونو انبيالوت انت من اباته انت دومو بلو سدوت من علاچو وتالله يعني والله ما رتنو وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين اي دفرتو دروتكو يغرمال نزي ان ابو جهل ناتشو مشركوش ناتشو فاسنا غراديه يازو ناتشو يغدرونيال انكون على العالم يغدرونيال يبدلو خلاص تغدلو شهاده يزيد الله اكلك والله علىتشو ان انت هيدنا تنيو ليلت لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين كيراتشو بهالا ان انت اله بلاتشو متغزواتشو سبربربر ادلي ادرجه اطلعوا على حالاتكم خلاص زين بلاته اتشبربرك برو كل سو مشت كون مشت كونه هيدنا كل سو تنيا ليت متى سو يو ابراهيم علي هوچو 5 6 عيلت قص نبراچو تنش ميديوم تلك تلك تلك اندزي يعني سمول ميديوم لارج اكس لارج 3 عيلت 4 عيلت قص نبراچو اون من ادرغو الى هوچو ሶስት በቀኝ ሶስት ደግሞ በግራ ትልቁ ኢላህ በመሐከል ላይ ያደረጉት فجعلهم جذاذا الا كبير لهم شوف እንዴት በጭቅላታቸው እንደሚጫወት ፋሳ መጣና ለስድስቱ ሰባት ነበሩ ሶስት በግራ ሶስት በቀኝ ለስድስቱ ቁርጥርጥርጥ አስብርብርብር አርጎ በቃ አሸዋ አደረጋቸው ከዛ በኋላ ትልቁ ቆሞ አለ አይደለም ፋሱ በትከሻው ላይ አንጠለጠለው السنة السبرو قل فاسو بتكشا وبتنبكو تكشا أنت تروح هيدي طوات متو إلها تشن القذاب لو سيئلو لكا سدستم إله تسباب بروان قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ما أنه إلها تشن يقدل يسبره يراسو من ينت هذا اللهم دور دموش إله بله متقذاب تسبرو كاتكتو تسباب برو ستاقنيو إلهي هنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بطام ظالمنا إلهتنا قدلي قالوا سوش منالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عند إبراهيم يتبالو بمدفونا قريتك ساتشو نبر النزي بطابات أفاتشو أنه بلو يفكر نبر قالوا فأتوا به على أعين الناس حزبو السبسب በዚህ በፊታችን አንጥቶና ሁላችን እንድናየው ማን ነው ይሄ ኢብራሂም ደፋር የተባለው لعلهم يشهدون استن مسرجات አላቸው ካለው ወይም አንድ دليل ካለው ያቅርብ አለበለዚያ ምገድለዋለን አንጥቶ ተብሎ ህዝቡ ተሰበሰበ ኢብራሂም መጣ قالوا أأنت فعلت هذا والنموج بسورة الأنبياء قرآن يقرأه هنا يعني فلسفنا ده قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت ما يسبر كاتون بزي ولو تأيكو أو نسمي يبال أو إليني ألينم ما نتم يدفران من يمكلك لو نقر يلم لكن بچن كلا تاتشو اندج أو تفلقان قال بل فعله كبيرهم دي فاسو يتشكمو تلقو إله إيا إياتشو النسون سبابرو تقوتو تنادو النسون سبر بربر عرقو يعني تكشاو بتكشاو لا يسكمتو فاسوال اللي من دي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يتسبر سو ست أيقو ما نو ستنو إقلينو إلها كالموتي الشيء ما نو بمكنا رقته إقلينو مكنا منت مثلا لك أرون غالينيك إس أنت اسم أنه ببتر سبر بر يدر رقى إقلينو من أتفع من علاكم يميلو يمي سمانا يمي عيسولو لكن من ألاكو بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ينقر سيل حزب بمولو كونو كنقسو جمرو اسكتاتش يالو أمراتشون تتقمونا أثروا قنبسانو أرى إبراهيم يمنو لكنو أهون إنش أثبتش نتأيك أي ملسو يا ترمكو إنش أثبتش نتأيك أي ملسو أرى يتنى يالنو إيا ونفكونا إبراهيم بلو هنم ودى شنقلاتو شو تملسو فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون كأنيرو جمرو كونو كنقسو نقسو راسو إلي الله لن يمليك نبرونو كذا جمرو تقلالا واتدرو منسترو هزب بمنو إبراهيم أونتونو يحق إلى هش بهونو لمن يملسو بلو ودى تكتل مسمى تملسو لكن الله من عليه ثم نكسوا على رؤوسهم عندنا شيطان متأنا بتقام توجعه وتباتشونا بنبرو بتحاسات تملسوا نكسوا مالت انتكاس مالت عند سو راسو ودمريت اقرو ودلاي ستارقو انتكاس يبارر تمام؟ يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين ومن نعمره في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلوا إياكم زو إدمي ستنا وسو ودى متو أمت متو أسر أمت يدرق سو راسو ودى تاج أقرو ودى لا يكون من نارقو من مالتنو يهيس آنو شمتش أو تشانو ميهونو يسيتو شمتش أو تشانو ميهونو كأنو كقراو ليتو آيكم متفوكة أرومي ليتا وكنا أرجتوان أنك إكسبارد هوني أمرو ساتي سلازي لك اللي راسو ودى تاج اقرو ودى لا اندهوني تنكيس يبالاني انتكاس يبالان تقرى بيت اشتوان انتكاس يبالان لمسالة بفكه كهيدن بفكه رغت هيدن عند سو امام هونو الحمد يقرنا كذب هلا قل اعوذ برب الناس يقرانا اندقنا ودى عام ما يتسألونا كالي انتكاس هذا الرغي يبالان تنكيس يبالان من دنو قرآن كسورة البقرة جمروا الحمد لله برو كسورة البقرة ودى سورة الناس لم يهدوا هذا لم يهدوا يسوي يوقن سيكارا قل عيو قرانا اندقنا ودى إذا جاء هيدا كتاش ودى لاي لا كنا ودى تاش يوم يهدوا هذا لم إيه تنكيس البلال يعني سنة وعفرسم يعني حرامي ما دلم قل يبنت إيه كلاي ودى تاش سيد نوطرو أهون دمو فرجعوا إلى أنفسهم يعني ودى لباتشو تبنسونا أو إبراهيم تككلنو يما يسمو يما يو إلى هوش إنشاطوش لمن نقزا لنالو تنش القيوبنا شيطان مكتوبة أم بدن بارغو انتسي هذا رقاتشو ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا يا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنت تاكال لنزي إنشاطوش عندما يملسوا عندما ينقروا تاكال لنزي تكركرا لنالو قال سبحان الله لا زالكم سكروا إبدوش مهناتكم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أنت أن أنت يما سكراتكم يما يربع ولي يمتلوا بقربار يتكبروا ودى أفر يتكأيروا عندهم بجهنب وبجنة منور على يما أنك تأوث بلاتكم تبقى الزوت أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم زمالو ينسي زمالو من علاچو أفل لكم ولم تعبدون من دون الله إن أنتنا يمتقزواتشو إلهم تلواتشو الله هتفاتشو تمام أفلا تعقلون أمراتشو هتتكمو إن شاءت سوابرو يكوية إله تلالاتشو قالوا هم بشاكم قدي يقول لاتشو واندموج أهم كان بو كافر كمشريك بدعام يادرك ستكراكر مساريا واندنو بزو بزي لأستمر كواتشو ينزي ሰዎች መሳሪያ ምንድነው ወንድሞች ቁጣ መሳደብ መናደድ ነው ምክንያቱም የላቸው እንደኔ እነዚህ ደግሞ ኢላሆቻቸው የማይጠቅሙ ሆናቸው እየመሰከሩ ኡፍንኩም ወሊማ ተዕቡዱነ ሚን ዱንላህ ሲላቸው ተቆጡ قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين توت ابراهيمنا ሁሉ ሰው እንጨት ሰበስብ እሳት ተኩሰን እነኩሰን እዛ እናስገባዋል ራሱ መሊኩ እንደዚህ አዘዘና እንዲያውም ምን አዘዘ ይባላል ማንኛውም ሴት ወንድ ህፃን ትልቅ አዋቂ ምናምን እንጨት ማምጣት አለበት ለበረካ ኢብራሂምን ለማቃጠል ለበረካ ተብሎ እዚህ እንጨት ያመጣ የተቀደሰ ሰው ነው ጀና ይገባል ተባለ ምን ለማድረግ ነው ወንድሞች ምን ለማድረግ ነው ስትጻፉልኝ ምን ለማድረግ ነው የምጠይቃችሁ ወደ አንድ ነገር ለመድረስ ስለፈነኩ ነው ኢብራሂምን ለማቃጠል አይደለም እሺ እኛ ደሞ ከዛ ተነስተ ነው ዳሜራ የሚባለው አሁን ዳሜራ የሚባለው ታቃላችሁ እሳት ለኩሰው በየአመቱ ዳሜራ የሚሉት ዳሜራ ይባላል በአማርኛ በትግርኛ ዳሜራ ነው እንብለው እሺ ዳሜራ እሳት ይለኩሱና ከዛው ሆና በአል ያደርጋሉ ዳሜራ ይባላል እሳት ይለኩሳል በልንገራችሁ ትግርኛ የምታውቁ ካላችሁ ትግርኛ የምታውቁ ካላችሁ ያገራችን ካፊሮችና ክርስቲያኖች እዛ ዳሜራ ሲያደርጉ ምን ይሉ ነበር አባ አብርሃም ጢጡ ኩጎይ ጠሪጡ ይላሉ እንደዚህ ብሎ ወጻኖች አባ አብርሃም ጢጡ ኩበይ ጠሪጡ ይላሉ ያኒ አባ አብርሃም ያኒ ሰይድ ነብርሃም ማለት ቆኖ እየሮጠ ፈስ የፈሳ ሄደ ይላሉ سبحان الله العظيم اذا እነዛ የኢብራሂምን አካል ለማቃጠል እንጨት የሰበሰቡና አሁን ያለው ዳሜራ አንድ ሳይሆን አይቀርም ነብዩን በመስደብ የሚደረገው ነገር ነው ይሄ ነገር قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين እንግዲህ የምታደርጉ ከሆነ አሁን እሳት ይሰብሰብ ከዛ በኋላ ኢብራሂም በእሳት ውስጥ አስገብተን ለሌላ ሰው አርአያ እንዲሆን አብነትና ምልክት እንዲሆን እናቃጥለዋል አሁን ንጉሱ አዘዘ ህፃን ትልቅ ትንሽ ሴት ወንድም አዋቂ ምናምን ወታደር غير ወታደር በሙሉ ፍን የምታል እንጨት ያምጣ ተባለ እሺ እንደ ጽድቃን ታሰበ ማለት ነው አሁን በዳሜራው እኮ አሁን እንደ ጽድቃን ነው የምታሰበው እኮ እሱ አመጡና ሰበሰቡ ምን አሉ አንዳንድ ዑለማዎች የታሪክ ሰዎች እንጨቶቹ የተሰበሰቡ 1 ኪሎ ሜትር ይሆናል አሉ ስብስቡ እኮ ነው ከዛ በኋላ እሳቱ ሲያቃጥሉት አሉ 5-6 ኪሎ ሜትር ርቀህ ሙቆቱ ይመጣ ነበር አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም ተመልከቱ እንግዲህ እሳቱ ያኒ እንጨቱ ተሰበሰበ በቃ ሜዳ በሙሉ ያዘው እሳቱ ተለኮሰ የእሳቱ ሙቀትና ነበልባል ርቀህ 6 ኪሎ ሜትር ርቀህ ሙቆቱ ይመጣ ነበር طيب ምን እንዴት አድርገው ያስገባሉ ኢብራሂምን አሁን ማን ነው ይዞ ተሸክሞ ወደ እሳቱ የሚያስገባው ማን ነው ተሰው ሰላችሁ ሁሪንግስ ደበል የሚለው ሁሪንግስ ደበል አይጦች በጣም ተቸገሩ አሉ አንድ ቀን አይጦች በጣም ተቸገሩ አንድ ድመት ነበር አስቸገራቸው በየቀኑ 3 ድመት 3 አይጥ ይበላ በቃ ማሻአላህ ወፈረ ድመቱ አይጦቹ አሁን ወደዛ መሄድ አቃታቸው ስብሰባ አደረጉ አሉ የፓርላማ ስብሰባ ተደረገ ያሉ አይጦች በዛ አካባቢ ተሰባሰቡና እንዴት አርገነው ድመቱን በጣን የምንገድለውና እንትን የምናደርገው አሉ። ከዛ በኋላ አረ ድመቱ አይቻልም ይላል አንዱ አይቻልም ይላል አንዱ አይቻልም። አንዱ ምን አለ ራይም ቀላል እኮ ነው እንዴት ከጉድጓዱ ሲወጣ ድመቱ يعني ባንገቱ አንድ ቃጭል እንትን አርግለት እና ጠጥለትና ከጉድጓዱ ሲወጣ ስለሚንቀሳቀስ ቃጭሉ ዲንዲንዲ ስለሚል እንደመጣ እናውቃለን ሁላችንም በቤታችን እንገባለን ማንም አይጣገኝም አሉ። ሁሉም አንጨበጨቡለት ማሻአላ ማሻአላ ማሻአላ ብሪሊያንት ሆነ ሐሳብ ነው አሉ። አንዱ ቨሪ ብሪሊያንት ሆነ አይጥ ነበርና ሐሳብ አለኝ አላችሁ። ምን ነው ያመጣችሁት ሐሳብ እኮ ጥሩ ነው ቃጭልና ደወል ብንንጠልጠለት ነው ሁሪንግስ ደበል አላችሁ። ማን ነው እንግዲህ ወደ ድመቱ ሄዶ ባንገቱ ቃጭል የሚያንጠለጥለት ማን ነው ዝም አሉ። ማን ያንጠለጥለው እንግዲህ እምቺ ሰው የለም ይበላል እና ዝም አሉ ይባላል። አሁን ደግሞ ኢብራሂምን በዛ እሳት የሚያስገባ ማን ነው? ምን አሉ አንዳንድ የታሪክ ሰዎች ሸይጣን መጣ ኢብሊስ መጣና ይሄን እኛ ማንቲግ እንለዋለን ና ወንጭፍ ወንጭፍ እንለዋለን በትግርኛ ወንጭፍ ይባላል። ለምሳሌ አንድ ትልቅ መሬት ማሸላ የተዘራና ማሸላ ሲበቅል ወፎች ሞተው እንዳይበሉት ድንጋይ በአንድ ገመድ አርገ ያኔ ተወረወረዋለህ ወንጭፍ እንለዋለን። ምን ይባላል በአማርኛ? the same ወንጭፍ ማሻአላ ማሻአላ። እና ወንጭፍ አደረገና ኢብራሂም በዛ ወንጭፍ ላይ አስገባው። ከዛ ከሩቅ ሆነ ወረወሩና በሰማይ ሄዶ ወደ እሳት ገባ ማለት ነው። ኦኬ የሚገርማችሁ قال لهم استهزاء اسالوا كبيركم አላቸውና ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእሳቱ ትእዛዝ አሳለፈ። ትእዛዝ ወሂ ወሂ ያ አላህ ወሂ ቆ ለነብዩ ብቻ አይደለም ያ አርض ብላኢ ማአኪ ወያ ሰማ ወቅላኢ አላ ተረለም نعم አንቺ ኑህ ኑህ ሰይድና ኑህ አለም ሙሉ ዝናብ አዝንቦ አለም ሙሉ በውሃ ሲጥለቀለቅ ከዛ በኋላ ህዝቡ በሙሉ ሲሞት እንስሳም ህዝቡን በሙሉ ሲሞቱ ምን አለ ያ አርض ብላኢ ማአኪ አንቺ መሬት ወህያ ወርደናት ውሃውን ጠጪ አላት። ويا سماء اقلعي اقلعي يعني انت سماي دمو بامباون زغيونا وهاون يازي يازي انا تاجي انا خلاص وهاون تقرط معناته اهون دمو ودا اساتو وحي اوردنا يا نار قالت الله سبحانه انا ابراهيم كو جبتوا مست يا نار جن كذا بفتن نجر انا نجركواچو اسم مندنو بذا وانشفارغو طال ارغو سيلكوت بمنجد سيدنا جبريل متالت سيدنا جبريل من قالوا يا ابراهيم نعم اتريد حاجه عندنا نقدر تفلقاله قالوا يقولناچو انقدي يلو يا ابراهيم امنه تملكت وندموج ودر يللو تسمته يما ياوق نجر مو جبريل متو من ارده تفلقاله قالوا قال ابراهيم منك انت كانت قالوا اني ما اكلم كالله نو انجي قالوا اما من الله هو ادرى بحالي اللهم አንተም ከኔ የበለጠ የኔ ሁኔታ ያቀል ጥያቄ ያስፈልገው መግለጫ ማስፈልገውና ተመለሳለሁ በኔ ሁኔታ አላህ ያቀል ምን ጥያቄ ያስፈልገዋል አለው። አላሁ አክበር والله اما الله هو ادرى بحالي انا الله من ادرك يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فلماوتش منالو አንቺ እሳት ቀዝቃዛ ሁንነት ለኢብራሂም ብሎ ዝም ብል ነበር በረዶ ሆና ፍሪዝ ታደርገው ነበር በረዶ ላኪን ኩኒ በርደን ቀዝቃዛ ወሰላማን ለሰውነት የሚጠቅምና የሚበጅ ጥሩ ሁኔታ የአየር ሁኔታ ቀዝቀዝ ብለሽ በጥሩ ጤና እንደሚቀመጥ ኢብራሂም ሁንኛ አላት። ሆነች ምን አደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሳቱ አንድ ወር ነው የጨረሳሉ ተቃጥሎ ተቃጥሎ ተቃጥሎ አሽዋ እስከሚሆን ድረስ አፈር እስከሚሆን አንድ ወር ወሰደ። ካንድ ወር በኋላ ወታደሮቹ መጡ ህዝቡ ተሰበሰበ ኢብራሂም ግሪ ተቃጠለ ወደ አፈር ተቀየረ ሲሉ በወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ወይንና ዘቢብ ቀዝቀዘ ውሃና ወተት እና በየአይነቱ ፍራፍሬ ሲበላ ቁጭ ብሎ ቆያቸው ማለት ነው። ማን ያመጣልህ? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። ይሄ ነው ዛሬ ትምህርታችን ወንድሞች። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ባይሰጥህም ቻይ መሆኑን ትልቅ መሆኑን ተአምር የሚያደርግ መሆኑን ብቻ ማመኑ ወላሂ الذي لا اله الا هو ከማር ወለላ ይጥማል። አንዳንድ ጊዜ እኔ የኔ ነገር ለመናገር ደስ አይለኝም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ለእናንተ ትምህርት እንዲሆናችሁ በየቀኑ ሻይ ስጠጣ ቁጭ ብዬ የኔ ቤተሰብ በሙሉ ሂዱ ወቃ ግቡ ውስጥ ምናምን ማንም ሰው ከኔ ጋር መቀመጥ አልፈቅድም ብቻዬን እቀመጣለሁ ሻይ የጠጣሁ اتفكروا في خلق الله في عظمته في ملكوت السماوات والارض يعني هنا مسسلو انديت الله اسات ود برجو قيرو انديت الله سبحانه وتعالى اندزي هدرجه الله سبحانه وتعالى سنت كوكب من فطروا لمن سفطر انديت الله سبحانه وتعالى بقى بزي يطيق الله ملسو دمو اغنيو الله مكنياته بالقران يتتقسوا ناتشو هذا معناها التفكر في الله سبحانه وتعالى إذن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من هنا نفهم أن الله إذا أحب عبدا وتولاه لا يصيبه شيئا أبدا. الله كوددهنا ودسو كقرب والله العظيم الدنيا بمول بالسبسبو قندان لتنقد فيها تشلم. وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين في كل أدوار حياته هو تضمنه بتوحيد تاشل ابن ينبرو سيدنا إبراهيم لأن الله أعلمه ما وراء مظهر الملك ملكوت يمبالو نقر يمستمستير يستمرو الله لإبراهيم ما وراء مظهر الأشياء إنيا منا يونا يمن السماء سيهون إنيا منا يكون مستير بزوء استمرو تامسو. فمثلا عندما أخذ ليطرح في النار جاء يالكواتشوهم جبريل متانا من تفلقان لسيلو ارى كان تما كان يادنم كالله اللهم من هو ادرى بحالي يا رو السنو. طيب ويقول ذلك وهو يعرف ان النار تحرق الزينة يتملكت واندبوج ودى اساتي يتوروري اسات اندمتها قات اليها قال لكن لبو برده هنا وكاك ازيالي من نقل سايتش انك اللهم بهون تايه يا قال እሱ እንግዲህ ያድነኛል ብሎ በጽናት ነው ወደ እሳት የገባ። ወላኪን ሀዛ ዛሂር አልሙልክ ወዘዋሂር አልአሽያ ወሰይድና ኢብራሂም ያዕለሙ አነ አለዚ ኸለቀሃ ጀዓለሃ ሙሕሪቃ። አላህ ስብሃነ ኢብራሂም እሳት እንደምታቃጥል መቶ በመቶ ያቃል። ላኪን መለኮት ኢማን ነበረው። ምን ማለት መለኮት? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለሱ አይደለም ይነ ትግል የማደርገው ለሱ አይደለም ዱዓ የማደርገው لنا مستير اللي إساف لما تكاتل يمن الإمنة نبرو ويستطيع أن لا يجعلها محرقة. الله كفر لك كندا تكاتل يدرقى تاليلا وهو متيقن به ولذلك لم يطفئ الله النار تملكته. من العلماء وشو الله سبحانه وتعالى إسافك تكاتل ليأتفع وشلالا يتشلم وندموك وذن فائف من أشوال يرقو وشلال إبراهيم جنا سيقبع الناس يلقو سألو السوية تفوال الناس يلقو سألو السوية تفوال እንደዚህ ያረጋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ لكن لا جعلها الله ليا لاعنق خصومه አንገታቸው ተጠምዝዞ አንገታቸው እንዲሰብራቸውና የአላህን ችሎታ ትልቅ መሆኑ ሊያሳውቃቸው አላህ እሳቱን እንዳለ ነበርባሉ እንዳለ ተቃጠለ። لكن ابراهيم ከገባ በኋላ يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم عليه ጭንቅላታቸው የማይደርሰው ነገር መለኮት የሆነው ነገር ነው ያደረገው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በሰው ጭንቅላት አይመጣም ይሄ ነገር ወንድሞች። እሳት ያንድ ወር ያህል ሲቃጠል እሳቱ በዛ ውስጥ ገብቶ ኢብራሂም ወይንና ፍራፍሬና ቀዝቀዛው አይጠጣል ቢል ማን ነው የሚረዳ? ማን ነው የሚገባው? አይደለም። ቁልና ያ ናሩ ኩኒ በርደን ወሰላምን አላ ኢብራሂም አላ ተሩነ ያ اخዋ علم الملكوت في حال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ملكوت من مهون اللي قلت الله تشوف ملكوت مستئر يتوسم سوش وشان ميقوت يا الله مستئر له أتاكم نبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق كمكة ودي مدينة هجرة سيهدو يا محمد أنجت بهوته ريسا ويامتا متو دمالي الست والتبلو بمكة تعوجو ብዙ ወጣቶች የመካ ወጣቶች እኮ ነው ነቢያችንና አቡበከርን ፍለጋ ሲያጋልቡ በፈረስ ሰህራውና ምድረ በዳው በሙሉ ሲቆሉ ሲጠመዘዙ ነቢያችን ሰለላም በአንድ ትንሽ ዋሻ ቁጭ ብሎ ከአቡበክር ዓለምን በሙሉ ተበጥቁጦ መሐመድን ለማግኘት ግን አላገኙትም። ላኪን መጡ ሰዎች መጡ ፈረስ አርጎ 7-8 ሰዎች መጡና የነቢያችንን የእግር ስታምፕ ያያዩ የአቡበክርና የነቢያችን እግር ሰህራ ነው ነው ምድረ በዳ ስለሆነ የረገጥከው ስታምፕ ያወጣል። እሱን ተከትሎ ነቢያችን ነቢያችን ሰለላም ያሉበት ዋሻ ትንሽ እዛ መጡ። በደጃፉ ቆሙ ሰዎች እዚህ ነው ያላሉ። لكن الله سبحانه وتعالى እዚህ ላይ እዚህ ነው ያሉ ሲሉ ነቢያችን ድምጻቸው እየሰሙናቸው አቡበከርም እየሰማ ነው ያኒ በቃ አንድ ሜትር እኮ ነው ርቀታቸው። አሁን سيدنا አቡበከር መለኮት ያቀም ተራሰው ነው صالح ነው صدیق ነው لكن መለኮት ማለት ነው ምስጢር ያላህን ምስጢርና ታላቁ ትልቁ ምስጢር ስለማያቅ ፈራ በጣም ፈራ سيدنا አቡበከር። لكن ነቢያችን መለኮት ስለሚያቁ ምናሉ ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله اكبر بردو كونه يوردو قزقزاو هانو ياوردلك انت ابو بكر هنت سوت الله كنسو سيون من تاسبالنا ارى هنت سوت الله كنسو كونه ما سلام وطنجي انغدي ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله كونه بالقران دزي قالو اطمئن يا ابو بكر لن يرانا احد አረ ያ ረሱል الله መንነካቹ እዚ ኮና አሉ ይው በእጨም ኮና ነካቸው እችላለሁ ማፍ ምሽክላ አላህ ከኛ አይደለም ያለው ብዙ አትሰብ لاننا في معيه الله وسبحانه لا تدركه الابصار الله سو يمايو እሱ ግን ሁሉን የሚያይ የጠበቀን ነው አብሽር አሉት። وحين يكون الضعيف في معيه القوي قانون نا عند በጣም ደካማ ሰው ከኃይለኛ ሰው ሲጠጋ ምን ይሆናል ይከላከልለታል። اذا والناس لا يقدر بعضهم على بعض الا اذا انفلتوا من معيه الله ደሞ አሁን የዓለም ህዝብ የሚበጣበጠው ያለው ኃይለኛው ያኒ ለضعيفو የሚገድልና የሚያጠፋ ያኒ እንደ ሀብታሙ ደሃውን ሲጨፈልቅ የምናየው ከአላህ እቅፍ ስለወጣን ነው። ያአላህ እቅፍ ማድሩ ቃሉ የሚገባችሁ ከሆነ መዕየትላህ ማለት አላህ ወደሱ ሲያስጠጋ መዕየትላህ ይባላል። አላህ ከእቅፉ ወይም ከጥጋው ከጥገኛው ሲያስወጣህ ደግሞ እዚህ ላይ ማንም ሰው መጥቶ ይችላል። ወመን في መዕየትላህ لا يشتري عليه احد በአላህ ዘንድ ጠጋ ያለ ማንም ሰው መጥቶ ይችላል አይችልም። اذن الله سبحانه وتعالى بالقران من عليه في سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يعني الله كو تباكي بايهون نرو يعلم هزب بمولو الله متبكو بايهون نرو تلاكو منقست وين تلاكو هزب حين النيو منقست لدكما ومنقست بعند قرشا بلتو النبر. لكن لا ولولا دفع الله دفع الله الله مكلاك البين الررو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سول السو ارسب ارساتشو يفجو نبر يكون دمو لفسدت الأرض طيب ما نمكنك لو ولكن الله ذو فضل العالمين. مثلا إنم سالستاتشو أمريكا 52 ستيتس أنكرنا حيلين يأجر أهون ودى كويت متى كويت يعني عند مليون ماهر سولو امسا اوروبلان بامسا بالدبدبو كويت لما قستو يعلم كارتا تقيرو كويت يا انتنو يا امريكان كولوني هنا وش تنقلج اشي راشيا متى لا يعني افريكا اقروش لمسالي غيني بيساو كينيا منامن اوغاندا منامن يعني امسا سلسا انتن امتتا طائرة بجيب بالتارقاتشو ለማግስቱ የዓለምን ካርታ ተቀይሮ እነዚህ ሶስቱ የእንትኑ የሩሲያ ኮሎኒ ሆኖ ይገኛሉ። ማን ነው ያዛቸው? ለምን እንደዚህ ያደርጉም? لا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني يا الله مكلاك باينور نرو يا الله حيل باينور نرو سو ارس ورسون يفاج نبر حيلنياو لدك كاماو يبلع نبرانو سبحان الله العظيم يا الله سرعي هنا ونقدي ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ملكوت يمبالو ونقدي ويمثلها في رسول الله في أول في أولي العزم من الرسل مع عبد صالح أتاه الله شيئا من علمه وقيضه لأنه اتقاه إذن واندموش أنه توج تملكوا ملكوت يتبالوا دمو بالناي بسورة الكهف يتكسوا الله سبحانه وتعالى لما تقوا لنجاء أدرقوا أنه يندرس ملكوت السماوات بسيدنا موسى بسيدنا خضر يتجنيو تستوى موسى الله واندموش سيدنا موسى سيدنا خضر بهنتم يتجنيو موسى يما يوقو مستقر خضر رسول أدلم نبي أدلم موسى يبقى خضر لكن الله نسطو ملكوت السماوات يسطوان مستقروش يما يتوقو يسطوان لما يسألما في اللي قود أمه بلاينا بأيننا بجروي مستمانا قرب الجاي يسطوان سلزي الله سبحانه وتعالى على إبراهيم ملكوت سطو بزا ملكوت أدرقو حزبون انديت اندت كراك كري حزبون انديت لما سامن اندت آري انبي اندالو كذبوا هلا اسات اندك قاتلوا الله دمو بتشلوتاو دمو كاسات اندا وطاو ازي درسنا ان شاء الله تمرتو نجا يكتلال اهون لنانته مايك نسطنا مكنياتهم يا سوره الكهف يا خضرنا يا موسى كجمركو تنش يرزمالنا غزي اندال وسدباچو مايك لنانته وندم استاذ እኔ ከዚህ ተረዳሁት ነገር ያው እርሶ ብዙውን ነገር ስላሉት እኔ አንዳንድ ነገር ብቻ ነው ለመጥቀስ የምሞክረው ምንድነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንግዲህ አባቱ ጣዖት አምላኪ ሆኖ ዳዓ በሚያረግበት ጊዜ ማለት ነው እኛ አሁን በአንዳንድ ነገር በመናረግበት ጊዜ ወይ በቁጣ ይሆናል ወይ በተለያየ ሁኔታ ነው የምናረገው ግን አላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሲያረግ አባቱን እንኳን እየጠራ ሲያረገ ነበር አቡዬ አባባዬ ያለ ነበር ዱዓ የሚያረግ እንትን ዳዋ የሚያረግለት የነበረው ማለት ነው ማንኛውንም ደግሞ ዳዋ ስናረግ አሁን የውጭ የቤታችን ተቀምጦ ልጆቻችን ሰላሳ እናሰግድ ወይንም ባሎቻችን እኛ ሚስቶቻቸውን ሰላሳ ያሰግዱ ሌላ በየመስጊዱ በየምኑ ይሄዱ ዳዋ ቢያረጉ ምንም ተቀባይነት የለውም ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ቤተሰቦቻችሁና እናንተን ከሳጠብቁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላለ ማለት ነው መጀመሪያ የሚቀደመው ከቤት መጀመር አለበት ዳዋ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያው በተለያየ ነገር ዳዋ እንትን ዳዋ አድርጎላቸው እንቢ ብለው ሲሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልአኩን አወረደለት ማለት ነው ይሄ ምንድነው ያላህ ተአምር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚያቀው ማለት ነው ይሄም ምንድነው ዳዋ ሲያረግላቸው ኮኮብን ባዩ ጊዜ ያቺ ኮኮብ ስትጠልቅ ምን አለ እቺ የምትጠፋ ኮኮብ እንዴት ታመልኳታላችሁ እና እኔ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ን ማመልከው የማይጠፋ ጌታ ነው ብሎ አላቸው ማለት ነው ይሄ በጣም ሰዎችም ወደ ዲናቸው እንዲገቡ ያረጋቸዋል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ጨረቃን ባየ ጊዜ ይሄ ጌታዬ ነው ብሎ አላቸው ከዛም በኋላ ጨረቃ ደግሞ መልሳ ተጠፋለች ማታ ጨለማው ሲያበቃ ተጠፋለች በዚህን ጊዜ ምን አለ አላህ ሱብሃነ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይቺ ምጣፋማ ጨረቃ እንዴት ብላችሁ ትገዛላችሁ እኔ ግን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምገዛው ምንም የማይጠፋው ጌታዬ ነው ብሎ አስተማረቸው ማለት ነው ፀሐይም ደግሞ ጨረቃን ዘርግታ ባየ ጊዜ ይሄ ነው ጌታዬ ማለት ነው ብሎ አላቸው እንደገና ይሄም የሚጠፋ ነገር ነው እንዴት እንደዚህ አይነቱን ትገዛላችሁ ብሎ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው እነሱ ወደ እስልምና እንዲገቡ ካረጋቸው በኋላ ያው በመጨረሻ ላይ ግን ያው ሸይጣን ስለተጫወተባቸው እንደገና የሱን ማለትም አሚሩም ጭምር ከመነ በኋላ ማለት ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እኮ የሚለው በርግጥም ትክክል ነገር ነው እነዚህ የሚጠፉ ነገሮች ናቸው እንዴት እናመልካቸዋለን ብለው ካሉ በኋላ ግን ሸይጣን ስለተጫወተባቸው ያው ወደ ክፍራቸው ተመለሱ ማለት ነው እንደውም አለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን ማቃጠል አለብን ብለው ያን ሁሉ እንትን እንጨት ሰብስበው ማለት ነው ወር ሙሉ ከሰበሰቡ በኋላ ትልቁም ትንሹም ተነሱ ብሎ ታዘው ያን ሁሉ ከሰበሰቡ በኋላ ያው ለማስገባት እንኳ በጣም ርቀት ከአምስት ከስድስት ኪሎ ሜትር ሙቀቱ ሲመጣ ስለነበረ ምናሉ ያው በወስፈንጠር ነው ያስገቡት ማለት ነው። እና ይህን ነገር ሁሉ ነገር አድርጎ ግን ሰይድና ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጥቶ ጠይቆት ነበረ፣ የእሱን እርዳታ ይጠይቅ እንደሆነ ማለት ነው። እርዳታ ትፈልጋለህ ወይ ብሎ ሲጠይቀው ከማን ካንተ ነው አይደለም ካላህ ስብሃነ ተዓላ። አላህ ስብሃነ ተዓላማ ይሄን ነገር ያቀ የለም እንዴ ብሎ አለ ማለት ነው። እና ከዚህ ብዙ ነገር ነው የምንረዳው፣ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም የዳው አደራረግ ሁኔታ። እንደዚሁም ደግሞ አንድ የረሳሁት ነገር ምንድን ነው፣ እነዛን ጣዖቶችን እንትን ሲል ማለት ነው ከግራና ከቀኝ ሶስት ሶስት ጣዖቶች ሆኖ መካከል ላይ ያ ትልቁ ኢላህ የሚሉትን አስቀምጠው ነበረ። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሁሉንም ሰባብሮ ያ ፋሱን በትልቁ ላይ አስቀምጦለት ነበረ። እና በሚጠይቁ ጊዜ እሱን ከየትም አስፈልገው አምጥተው በሚጠይቁ ጊዜ ያው ትልቁ ኢላህ የምትሉትን ለምን አትጠይቁት መመለስ ከቻለ ብሎ ማለቱ፣ ይሄ ትልቅ የሚያስደንቅ ነገር ነው ለሚያስተነትን ሰው ነው። አላህ ስብሃነ ተዓላ ማስተንተኛ ካልሰጠን ግን መቼውንም ቢሆን ልባችንን ከደፈነው ይሄ አሁን እንደዚህ ትልቅ ኢላህ ከተቀመጠ በኋላ የማይመልስ መሆኑን አውቀን እንደገና መልሰን የምንገዛው ከሆነ ማስተንተኛ የለንም ማለት ነው። ልባችን ተደፍኗል ማለት ነው። ከእንደዚህ አይነት ነገር ከታወረ ነገር አላህ ይጠብቀን። አሁንም አንዳንድ ቦታ እንደዚሁ አይነት ሁኔታ የሚካሄድ ነገር አለ። አሁን እዚህ በአንድ ወቅት በዳዋ ላይ ናችን ላይ አንዲት ልጅ ስጠይቅ እሰማታለሁኝ እና ቤተሰቦቼ በጣም እንትን አሉኝ ብላ ነው የምጠይቀው። አህመድ አልነጋሽ እንትን እየሄዱ በየአመቱ እየሄዱ እዛ እንትን ይላሉ፣ ኧረ እባካችሁን አትሄዱ፣ ይሄ እኮ ጣዖት ማምለክ ማለት ነው። እንዴት ብላችሁ ነው እንደዛ እያላችሁ እየሄዳችሁ የምትገዙት? እባካችሁን ብዬ ስላቸው እንደውም እዛ መሄድ ሀጅና ኡምራ ከማድረግ የበለጠ የሚበልጠው እዛ እየሄዱ ቀብሩ መዘየር ነው ብለዋል ብላ ስጠይቅ በዚህ በላይን ላይ ሰማታለሁኝ። እና አላህ ስብሃነ ተዓላ ልባችንን ካልከፈተልን በስተቀር ያን ነገር እንደ ጥሩ ነገር አድርገን ነው ሁሌ የምናየው። አላህ ስብሃነ ተዓላ ትክክለኛውም ይምራን። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያረገው ዱዓ መሰረት እኛም የምንመራበት ያርገን። ለቤተሰቦቻችንም ሆነ ለዘመዶቻችን ስናረግ እንደዛ በሰብር አርገን እያባበልናቸው እናቶቻችን አባቶቻችንም ባቢ ማሚ እያል ዱዓ ማድረግ እንዳለብን ነው የተማርኩት። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ኡስታዝ። እርስዎንም አላህ ከነዚህ ከደጋግ ባሪያዎች ጋር አላህ ይቀስቅሰዎት፣ እኛንም በረህመቱ አላህ ይቀስቅሰን። አሰላሙ አለይኩም።